طيب بسم الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، وهذا اليوم هو اليوم 29 من شهر شعبان من عام 43,400 من الهجرة، والآيات التي بين أيدينا هي من سورة الأنفال، من سورة الأنفال، من قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا مالوا للسلم بكسر السين وفتحها الصلح، فاجنح لها وعاهدهم. قال ابن عباس: هذا منسوخ بآية السيف. وقال مجاهد: مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في بني قريظة. وتوكل على الله ثق به إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. طيب شوف، عندنا قال: وإن جنحوا ماله. الجنح للشيء هو الميل، الميل، وسمي يعني جناح الطائر جناحا لأنه يميل به يمينا وشمالا. طيب هذا معنى الجناح، هذا معنى جناح، جناح، ويسمى الجناح الإثم. لا جناح عليك أن تفعل كذا، يعني لا إثم، لأن صاحب الإثم أو المعصي يميل عن الحق. طيب واضح. قال: وإن جنحوا للسلم، يعني مالوا. قال للسلم، قال السلم والسلم كلها جائزة، بالكسر السلم وبالفتح السلم كلها جائز. ما معناها؟ معناها إذا جنحوا لعدم القتال، يعني مالوا إلى السلم، يعني استسلموا لك أو عاهدوك، يعني وقع بينك وبين معاهدة، كما فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أوقعوا صلحا أو معاهدة أو انصرفوا عنك لعدم القتال، أعرضوا عنك. فإذا جنحوا وأعرضوا عنك فأعرض عنهم، هذا معناه. فاجنح لها وعاهدهم، إذا طلبوا المعاهدة عاهدهم. يقول ابن عباس: منسوخ بآية السيف. الصحيح أنها ليست منسوخة. ما هي آية السيف؟ آية السيف في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الصحيح أنها ليس هناك تعارض حتى نقول بالنسخ، نقاتلهم فإذا طلبوا المعاهدة عاهدناهم، ولا تعارض. واضح؟ طيب يقول: مخصوص بأهل الكتاب. كذلك أيضا ليست مخصوصة، هي عامة لكل من عاهدنا من أهل الكتاب أو من غيره، حتى لو كان يعني مشركين عاهدونا نعاهدهم. طيب قال: وتوكل على الله إنه السميع العليم. نعم واصل. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح ليستعدوا لك فإن حسبك كافيك، الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف جمع بين قلوبهم بعد الإحن. لو أنفقت ما بالأرض جميعا بعد الإحن. طيب شوف، يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح. يقول هم الآن طلبوا منك الصلح، صالحهم، طلبوا منك معاهدة، عاهدهم، لكن إذا أرادوا أن يخدعوك بالصلح، يعني هم يصالحونك عشان يجمعوا قوتهم ضدك، زين، ليستعدوا لك، فإن حسبك الله، يعني يكفيك الله. قال: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. يقول: توكل على الله، ولو خالفوك، زين، فإن الله معك، فإن الله معك. قال: أن أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يقول جمع بين المؤمنين الأنصار والمهاجرين. قال: بعد الإحن. الإحن ما هو؟ بعد ما صار هناك فيه عداوة وحسد وحقد، أزال الله عنهم هذا الشيء. واضح؟ وجمعها إحن. نعم الإحن، نعم جمعها إحن. أي نعم، ممكن الإحن ممكن جمعها. المهم المقصود بها هي الضغن والحقد والعداوة. قال: لو أنفقت ما في الأرض. نعم اقرأ. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بقدرته إنه عزيز غالب على أمره حكيم لا يخرج شيء عن حكمته. يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. طيب يقول يا أيها النبي. يقول هنا يعني وألف بينهم ولكن الله ألف بينهم بقدرته إنه عزيز حكيم. طيب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال المؤلف حسبك الله وحسبك المؤمنون أيضا، هذا تفسير. وفي تفسير آخر حسبك الله، زين الله هو حسبك وحسب المؤمنين، فالله هو الذي حسبك وهو حسب المؤمنين، وهذا هو صح. يعني قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك وهو حسب أيضا حسب المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي المؤمنين من العدو. وعلى الرأي الذي ذكره هنا المؤلف قال يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله والمؤمنون يكفونك، وهذا أضعف. الصحيح أن يعني الذي يكفيك هو الله، يكفيك ويكفي المؤمنين، يعني يرد الكيد عنك وعن المؤمنين، هذا معناه. طيب واصل. يا أيها النبي حرض حث المؤمنين على القتال للكفار، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منهم، وإيكم بالتاء والياء منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليقاتل 20 منكم 200 والمئة 1000 ويثبتوا لهم. ثم نسخ لما كثروا بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد وفتحها عن قتال 10 أمثالكم. فإن يكن بالياء والتاء منكم 100 صابرة يغلبوا 200 منهم، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله بإرادته، وهو خبر بمعنى الأمر، أي لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم، والله مع الصابرين بعونه. طيب ونزل طيب هذه الآية تسمى ماذا؟ تسمى بآية المصابرة. آية المصابرة بأن يصبر المقاتل من المسلمين أمام 10، يعني إذا جاء 10 من الكفار لا يفر، لا يجوز له، بل يثبت ويقاتل 10 حتى إما أن يقتلهم ويفروا أو يقتلهم، لا يجوز أن يفر أمام 10. هذا في أول الإسلام. ثم خفف ونسخ. نسخ بأي شيء؟ بأن يصبر الرجل أمام 2، إذا جاءوا 3 و4 يفر، يجوز له، أما إذا صاروا 2 لا يجوز له. فخفف الله منهم فيصبر أمام 2، الواحد أمام 2، والعشرة أمام 200، وهكذا. فهذا معناه. يقول إن يكن منكم، قال قرأت بقراءتين، إن تكن منكم 100 تكن 100 أو يكن 100 كله جائز. يقول الآن خفف الله عليم أن فيكم ضعفا أو ضعفا بضم الصاد وفتحها، نعم يقول بضم الصاد وفتحها. المؤلف يقرأ بأي شيء؟ يقرأ بالضم، ضعفا، لأن قراءة الفتح هي قراءة الفتح قراءة عاصم وحمزة فقط، ضعفا. طيب هذا واضح. طيب نعم واصل. ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون بالتاء والياء له أسرى حتى يثخن في الأرض يبالغ في قتل الكفار. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا حطامها بأخذ الفداء، والله يريد لكم الآخرة أي ثوابها بقتلهم، والله عزيز حكيم. وهذا منسوخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء. لولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم والأسرى لكم لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. طيب هذه الآية تتعلق بأسرى بدر، أسرى بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من المشركين في بدر 70 أسيرا استشار الصحابة فقال ماذا نفعل بهم؟ فقال أبو بكر نأخذ منهم الفدية ونطلق سراحهم لعلهم يسلمون يرجعون بعد ذلك. وقال عمر والله لا نتركهم حتى نقطعهم رأسا رأسا ولا نترك فيهم أحدا، هؤلاء أخرجونا من ديارنا وآذونا وأخذوا أموالنا فلا نتركهم. فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته وشفقة أبي بكر قالوا أبناء عمنا وإخواننا لعلهم يرجعون إلى الإسلام ويدخلون في الإسلام خير من أن يقتلوا، فأخذ منهم الفداء. فعاتبه الله في هذه الآية أنه لا يأخذ الفداء حتى يسخن في الأرض حتى تكون له قوة وشوكة قوية، بعد ذلك ممكن يأخذ الفداء، وأما الآن لا، الآن لا، يعني لا بد أن تكون له قوة حتى يسمع به العرب ويدخلوا في الإسلام. يقول هنا هذه الآية نسخت بقولهم فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمن عليهم بتركهم أو تأخذ فداء. والصحيح أنه لا تعارض، ليس بينهما تعارض حتى يقال بالنسخ، هذه ليس لها علاقة. طيب يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ليش ما قال والله يريد عرض الآخرة؟ قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ما قال تريدون عرض الآخرة، لماذا؟ الآخرة ليست عرض زائل. أيوة ليست عرض الآخرة، ليست عرض زائل حتى نقول أنها عرض، هذه من دقة عبارات القرآن الكريم. طيب هذا كله واضح. طيب واصل يا شيخ. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وفي قراءة الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. لا عندك كذا أنت سم عندك ماذا عندك؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى. عندي الأسرى وفي قراءة الأسارى في تعليق عندك؟ طيب أبدا يا شيخ ما في الله. لأن النسخة اللي معي يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى، زين، ثم قال وفي قراءة الأسرى، فكأن المؤلف يقرأ بالجمع الأسارى، يقول وهي قراءة أبي عمرو والمؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو، فكأن هذا يقصد أن الجمع موافق للمصحف الذي يفسر به المؤلف، يفسر به السيوطي، السيوطي يفسر بهذا بمصحفه الذي هو على برواية أو الذي هو قراءة أبي عمرو البصري، أبي عمرو البصري. طيب الأسرى والأسرى والأسارى كلها جمع، جمع أسير، جمع أسير كلها صحيح. طيب واصل. يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا أي الأسرى خيانتك بما أظهر من القول فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر فأمكن منهم ببدر قتلا وأسرا فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه. يعني هذه في هذا الخطاب، هذا الخطاب لمن؟ الخطاب للأسارة، الأسارة في بدر. يقول قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أخذنا منكم فدية ادخلوا في الإسلام يؤتكم خير الله خيرا مما أخذ منكم، هذا معنى ادخلوا في الإسلام، ففي حث لدخولهم في الإسلام. طيب نعم واصل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهم المهاجرون والذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وهم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم بكسر الواو وفتحها من شيء فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم من الغنيمة حتى يهاجروا وهذا منسوخ بآخر السورة. طيب. وإن استنصروكم. لحظة الآن هذا فيه ثناء على من؟ على المهاجرين أولا وعلى الأنصار. والمهاجرين أفضل، المهاجرين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم نصرة لله ولرسوله، ولذلك دائما في القرآن يقدم المهاجرون على الأنصار. المهاجرين يقدمون دائما في القرآن. قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، كل ثناء عليهم. زين، قال أولئك بعضهم أولياء بعض. قال المؤلف أولياء في النصرة والإرث، يرث بعضهم بعضا، لكنه هذا نسخ بعد ذلك. نسخ بأي شيء؟ بأن الإرث لا يكون إلا لأولي الأرحام، ولذلك في آخر السورة قال ما هي آخر السورة؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض. طيب، قال فلا إرث بينهم وإنما النصرة والتأييد ونحو ذلك. طيب، واصل. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لهم على الكفار إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم والله بما تعملون بصير. أيوة، من هم الذين يستنصرونكم؟ الذين لم يهاجروا، الذين بقوا ولم يهاجروا، مثل الضعفاء الذين بقوا في مكة ما هاجروا، ما حكمهم؟ قال إذا استنصروكم انصروهم، لكن بشرط ألا يكون بينكم بين عدوهم معاهدة، فلا تنقضوا المعاهدة. هذا معناه. نعم، واصل. نعم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث فلا إرث بينكم وبينهم إلا تفعلوه أي تولي المسلمين وقطع الكفار تكن فتنة في الأرض وفساد كبير بقوة الكفر وضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار. وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة في كتاب الله اللوح المحفوظ إن الله بكل شيء عليم ومنه حكمة الميراث. طيب، يقول هنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أي في النصرة ينصر بعضهم بعضا، الكفر ملة واحدة والإرث وغير ذلك، ولا إرث بين الكافر والمسلم، لا يرث الكافر لا يرث المسلم الكافر. طيب، قال إلا تفعلوه، تفعلوا ماذا؟ الضمير يعود إلى شيء. قال أن يتولى المسلمون بعضهم بعضا وأن يقمعوا الكفار ويقفوا في وجوه الكفار، إذا لم تفعلوه ستكون فتنة في الأرض وفساد كبير، سيكون شرك وكفر وفساد كبير. طيب، قال لماذا؟ قال بقوة الكفر وضعف المؤمنين. طيب، قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، يقول هؤلاء ثناء من الله ووعد من الله للذين هاجروا وآووا أن لهم الجنة رزق كريم وهو الجنة. لماذا عادها مرة أخرى مع أنهم ذكر الله قبل ذلك؟ نقول يرتب عليه من سيهاجر بعدهم حتى يمايز بين هؤلاء وهؤلاء. فقال والذين آمنوا من بعد أي من بعد هؤلاء وهاجر وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لكنه درجة أقل أي المهاجرون والأنصار منكم أيها المهاجرون والأنصار. قال ثم قال وأما المواريث فليست بينهم في التحالف، ما في ميراث في الحلف، الميراث في القرابة فقط. وإذاك ختم الله الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله من المؤمنين وفي كتاب الله والله بكل شيء عليم، أي التوارث إنما يقع في الميراث إنما يقع بسبب ماذا؟ سببه القرابة، سببه القرابة، كان يرث كان يرث الأب من ابنه، والابن يرث من أبيه، والأخ من أخيه، هذا ميراث شرعه الله، ميراث شرعه الله، ميراث الأبناء من آبائهم، أو الآباء من أبنائهم، أو الزوجات بعض، أو الزوج والأزواج، أو الحواشي الإخوة، هذه المواريث ذكر الله في ثلاث آيات في القرآن، ثلاث آيات في سورة النساء، الآية 11 و 12 والآية الأخيرة 76 و 100، جمع الله لك في ثلاث آيات فقط، هؤلاء هم الذين يرثون وما سواهم ما يرث. وأولي الأرحام هؤلاء يأتون بعد الفرض والتعصيب، بعد الفرض والتعصيب أول ما يقسم الميراث يعطى أهل الفروض، وإذا أنت أخذ الفروض ننتقل إلى الذين يأخذون بغير فرض يسمون التعصيب، إذا ما يوجدنا لا فروض ولا تعصيب نعطي أولي الأرحام، أولي الأرحام يأتون بعد هؤلاء، بعد هؤلاء، وأولي الأرحام في الغالب هم الذين يرثون من غير، يرثون عن طريق الأنثى، عن طريق المرأة، عن طريق المرأة يسمونه أولي الأرحام، مثل الخالة والعمة وأبناء الخالة وأبناء العمة وأبناء الخال، هذا يسمونه أرحام، تأتي تفاصيلهم بعدين إن شاء الله. طيب بهذا ننتهي من سورة الأنفال، سورة الأنفال، وبعدها سورة التوبة إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله. شيخ عبد الله معنا؟ لا بعد رمضان إن شاء الله.